صحة الحديث يا شيخ الوارد في الأذان والإقامة في أذنية المولود جاء في حديث رواه الترمذي وغيره في سند ضعف، ولكن عمله جمع من العلم كان عمر بن عبد العزيز وجماعة. جاء في حديث آخر يعوده ضعيف أيضا، فمن فعل فلا بأس، لأن في سنة يشد بعضها بعضا وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، وقد عمل به المسلمون كثيرا، ومن ترك فلا بأس. متى يعمل هذا؟ يوم السابع أو في اليوم الأول يجيب اليمنى ويقف اليسرى ويسميه في اليوم الاول او في اليوم السابع ويحلق راسه، كل هذا سنه.